فاهمين يا كراميش؟ نعم. مين يقرأ لنا العبارة؟ بشرى. الله يعيننا في كل مكان. تمام، أحسنت يا بشرى. طيب يلا ابدأوا الامتحان. ربنا شايفنا بكل مكان، يلي بتغش بالامتحان، والمؤمن عمره العهد ما خان ولا يسمع وسوسة الشيطان. ربنا شايفنا بكل مكان، يلي بتغش بالامتحان، والمؤمن عمره العهد ما خان ولا يسمع وسوسة الشيطان. Shave.